بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإنساني. هذه القضية أن الناس يقلدون عادة آباءهم، أو يقلد الجيل السابق الجيل اللاحق. ونشأة التقليد نشأة طبيعية في الإنسان، لأن الإنسان حين يخرج للوجود ممدا بطاقة، هذه الطاقة تريد أن تتحرك، وحركتها دائما وفق ما ترى من حركة السابق لها. فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا ما رأى البيئة المحيطة به، حين تريد شيئا تمد يدها إلى الشيء فتتناوله، فهو حين يريد أن يتحرك يتحرك حركة مثل الحركة التي يراها. ولذلك تجد الأطفال دائما يقلدون آباءهم في مهمات حركاتهم، وتجد الأطفال حين يوجدون مع أجيال متعاقبة من أطفال تمثل أعمارا مختلفة، تجد الطفل الصغير حركته البدائية خليط من هذه الحركات، فهو يقلد جده ويقلد جدته ويقلد أباه ويقلد أمه ويقلد أخاه الصغير، فتنشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها. ولذلك قلنا إن اندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد تمثل في الإنسان طبيعة الحياة، متصلة بمنهج الحركة في الأرض ومنهج السماء. ليه؟ لأن الطفل حين يجد أباه فقط يجد منهمكا في حركة الحياة التي ربما شغلته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء. لكنه حين يرى أبا لأبيه وهو جده قد فرغ من حركة الحياة وابتدأ يتجه إلى منهج القيم، لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله، يبتدئ جده ينتقل إلى منهج القيم بأنه إن كان لا يصلي سابقا فأصبح يصلي الآن، إن كان لا يفعل الطاعات سابقا أصبح يفعلها الآن، فيجد الحركة الجادة في الدنيا من أبيه لهفة على حركة الحياة، ويجد الإقبال على القيم من جده. ولذلك تجده ربما عاون جده ساعة يسمع المؤذن يقول الله أكبر، يعرف أن أباه يريد أن يصلي، فيذهب هو ويأتي بالمصلى ويفرشها لجده، ويقف مثلا إن كانت بنت تقف كأمها وتتلفع بما تتلفع به وتقف كأنها تصلي. إذن فاندماج الأجيال اندماج يعطي الخير من الحركتين، حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماء. ولذلك قلنا سابقا أن الحق حينما ينتمي إن جعل لكم بنين وحفدة، بنين وحفدة. إذن فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود. حينما يدعو الله الناس إلى أن يتبعوا ما أنزل، يبقى بينهاهم عن إيه؟ أن يتبعوا بتقليد الآباء في حركتهم، لأنه لا يأمن أن تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو بنسيان المنهج. إذن فبيقول لهم انخلعوا من هذه الأشياء واتبعوا ما أنزل الإيه؟ يبقى لا تهبطوا في مستوى الأرض، لأن الأرض قد تتغير ولكن منهج السماء دائما لا يتغير. فاتبعوا ما أنزل الله، فهم حين يحتجون يقولون بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا. تلك قضية تبريرية في الوجود. ومعنى أنها قضية تبريرية أنه لو كان ذلك حقا، لو كان ذلك صدقا، لو كان ذلك مطابقا للواقع، لما احتاج الله أن يكرر الرسالات بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريد. لأن ما دام سنتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يبقوا أبناء آدم سيتبعون ما فعله آدم، وأبناء أبناء آدم يتبعون. إذن فالمسألة يظل منهج السماء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه. ما الذي اقتضى أن يتكرر منهج السماء؟ بل على أنهم بيغيروا. إذن فقولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قضية مكذوبة، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم لظل منهج الله في الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس عن منهج السماء، ولا متأثر بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء. إذن فقولهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا كلام تبريري، لأن ما عليه آباءهم يوافق أهواءهم. يقول اتبعوا يعني اجعلوا ما انزل عليكم من السماء متبوعا، كونوا تابعين لهذا المنهج، لا تابعين لمين؟ لا تابعين لسواه، لان ما سوى منهج السماء يبقى منهج الارض، ومنهج الارض غير مأمون على اهل الارض. منهج الارض غير مأمون على ايه؟ على منهج الارض. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا في الرد بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما ألفينا يعني وما وجدنا عليه آباءنا، ما تفتحت عيوننا عليه فوجدناه حركة تحتذى وحركة تقتدى. نقول له برضو هذا الكلام غلط وكلام تبريري ولهم ما صدقين فيه. عدم صدقهم قلنا في الأولى الأولانية لأنهم لو كانوا متبعين لمنهج الآباء لما اضطرت السماء أن تغير. الأمر الثاني أنكم في كثير من الأشياء يختلف الآباء على الإيه؟ عن الأبناء. حين تكون للأبناء شخصية وذاتية نبتدئ نجدهم يختلفون وتبقى أجيال متفسقة، يبقى الأب عايز كذا والابن عايز إيه؟ إذا لك ذاتية، إذا لك ذاتية. برضو ما تقولش بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ لأن لو كنا بل نتبع ما ألفينا كنت لا تجد ابنا يختلف مع منهج أب أبدا، ولو كان ضلال حتى، ولو كان. ولا ذلك بنشوف هذا الامر خلاف ونقول لا ده اصل الجيل بقى كده، الجيل يعني الابناء بقت لهم ايه؟ بقت لهم ذاتية. اذا الكلام كله كلام ايه؟ كلام كذب لا يمثله ايه؟ واقعا. فالحق يرد عليه، يرد هذه القضية، يقول قضية كذب، قضية تبريرية، قضية لا دليل لها من صدق ولا برهان لها من واقع. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني أتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون. إذن الرد جاي من ناحيتين، من ناحية التعقل ومن ناحية الإيه؟ الاهتداء. والتعقل منفي عن الآباء والاهتداء منفي عن الآباء. فأنتم تتبعونهم اتباع عميض كده، يقول لك ده بيطيع طاعة ايه عمياء، طاعة ايه؟ ده انت لا تطيع الطاعة العمياء الا لمن تتيقن بصيرته النافذة المطلقة. انت تتبع طبيعة عمياء لمين؟ ده لما تكون انت بتطيع طاعة عمياء لازم اللي تطيع طاعة عمياء ده يكون له بصر يتسع لبصرك، يتسع لعماك. لازم يكون له بصر يتسع لمين؟ لعماك. ودي مش ممكن تتأتى من بشر لبشر. فالطاعة العمياء يجب أن لا تكون لشيء إلا لمنهج السماء. وحين تكون طاعة عمياء لمن تعتقد بصره الشافي الكافي الحكيم تبقى مش طاعة عمياء، دي تبقى طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد. تبقى طاعة إيه؟ مبصرة وبصيرة في وقت واحد. ليه؟ لأنك حميت نفسك من خطأ بصرك وخطأ بصيرتك، والتحمت في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا تخفئ أبدا. تبقى دي طاعة عمياء بقى؟ أهي دي مش طاعة عمياء. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول عيب أن تقولوا هذا الكلام، أننا نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. ليه؟ لأن يجوز أن يكون أباكم لا يعقلون. يجوز أن يكون أباكم غير مبتدئين. لو كان أباكم لهم عقل وتحكمون بأن لهم عقل أو لهم اهتداء كان يبقى الكلام ده إيه؟ سليم. ويبقى الكلام ده سليم على أنكم متبعينه لأنه عمل الآباء ولا لأنه معقول وهدى؟ لأنه معقول وهدى. إذن فقضية التقليد قضية ملغية. قضية التقليد قضية ملغية. ليه؟ لأنك لا تقلد مساويك أبدا، لا تقلده، ولكن تقلد من تعتقد أنه أحكم منك. ومدام مساوي يبقى البشر ما يصحش أن أنا أقلدهم في حركة، بل أعرض الحركة على ذهني. ولذلك قلنا إن تكليف الله لعباده لم ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ. لا يأخذ العقل على غره وهو لسه لم ينضج، يقول له أنا لا أكلفك إلا إذا نضج عقلك، ولا أكلفك إن لم يوجد عقلك، ولا أكلفك إن لم يكن عقلك قوتك وراء عقلك. يعني ما فيش إكراه ليه؟ فإن كان واحد من هذا يبقى التكليف بتاعه ساقط عنك. يبقى معنى ذلك أنه لا يكلفك إلا إن كان عقلك موجودا، أدي واحدة، ويكون عقلك إيه؟ نضج، ويكونش فيه وسيلة تمنعك من تنفيذ ما اهتدى إليه عقلك. يعني واحد أقوى منك يحملك على الكرب. الذي لا يكلفك إلا بهذه الأوصاف الثلاثة، يعني وجود عقل ونضج عقل وعدم مانع من فعل ما تراه، الذي يكلفك بمقتضى هذه الأشياء يبقى واثق أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه لازم يهتدي إلى قضية الحق. لازم ساعة ما تحكم بدي تقول يا سلام، ده لو لم يكن واثق أن عقلك الناضج الموجود اللي مش وقع يهتدي إلى قضية الحق ما كانش أجلك لما عقلك وجد ونضج ولا فيش مؤثر كإكراه. ده مطمئن إلى أن العقل هينتهي إلى الإيه؟ إلى الحكم وإلى الإيه؟ لكن لو كان العقل ما ينتهيش كان يأكل عليك واحدة من دول. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما وجد العقل ووجود ناضج معناها أنه لم يكلفك إلا بعد أن اكتملت كل ملكات نفسك، لأن آخر ملكة بتتكون في الإنسان هي ملكة الغريزة. ملكة الغريزة معنى غريزة يعني أنك صالح للإنجاب، صالح لأن تمتد بك الحياة. وإحنا قلنا إن الثمرة التي نأكلها في أي شيء لا تصبح ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى. مهمتها الأولى مش إنك تأكلها، مهمتها الأولى أن توجد بذرة صالحة لامتداد الحياة. لما توجد البذرة نقول بقى كله ذي بقى أنت. كذلك أنت أيها الإنسان الثمرة بتاعتك توجد أنت إذا كنت صالحا على إلى امتداد الحياة. فلما تبلغ يعني معناه إن بقيت صالح إيه؟ لامتداد الحياة. وغريزة لها سعار، لأن الحياة اللي هتيجي لها تبعات أولاد ومشقات وبتاع، فلو لم يربطها الله بهذه اللذة يمكن كان كتير من الناس إيه؟ ينصرف عنها. إنما ربطها بهذه اللذة علشان إيه؟ علشان يوجد امتداد الحياة بدافع منك وبدافع عنيف بدافع قوي يعمل سعار، وعلشان تتوجد الإيه؟ تتوجد العملية دي. الحق بقى ما يفاجئكش إلا وأنت معد إعدادا كاملا، لأنه لو كلفك قبل أن تنضج غريزيا وتصبح ثمرة قادرة على استبقاء النوع، لو كلفك قبل هذا وجاءت هذه لقلت إن الله كلفني قبل أن يوجد في ذلك، فتعاقد الإيمان ما هو الصح. قال لك لا، أنا هستنى لما تجل عندك دي، عشان إن كلفتك ما بقاش خدتك على غماك، تبقى تدخل بكل مقوماتك بكل غرائزك بكل انفعالاتك، عشان إن تعاقدت إيمانيا تبقى تلتزم. إنما لو تعاقدت أولا ثم طرأت عليك هذه فجنتك وحصل سعار في جسدك تقول لا ده أنا تعاقدت إيمانيا قبل أن توجد هذه المسألة، ده المسألة دي هتخلينا غير رأيي في الآن. نقول لك لا. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الإنسان ذاتية، لأنه بقى أصبح صالحا لاستبقاء النوع في غيره. ومدام صالح لاستبقاء النوع في غيره بقتله ذاتية، ومدام بقتله ذاتية يريد الله أن ينهي التبعية لغيره. بقيت أنت مستقل بقى، اوعى تقول لأبويا بيعمل. طب إن كنت بتقول أبوك بدلة، لماذا تأتي في توم من أطوار حياتك ويأتي لك أبوك بقماش بدلة فتقول له لا أنا ما يعجبنيش ده؟ طب يجيب لك تاكل ولا مش عارف اي حاجه، تقول لا انا ماليش نفس دي، وادي اروح الكليه ذهب الكليه الفلانيه تقول لا مزاجي ملهاش. طب مش معنى بقت لك ذاتيه هنا، بقت لك ذاتيه وفي منهج الله تقول هتبع ما فايتوا عليه قبل، يبقى انت كذاب. يبقى انت ايه؟ كذاب. انت مش بتتبع لانك وجدت عليه ابوك، وانما انت تتبع لان ما وجدت عليه موافق لهواه، بدليل انك انسلخت عن تبعيتك لابيك باشياء رايتها دون ابيك، ويحصل الخلاف بين الجيلين، جيل الابناء وجيل ايه؟ وجيل الاباء، وده يبقى كذا. اشمعنى دي بقى؟ اشمعنى في الدين هتقول لا؟ لان اصل ابوك ضال وانت عايز تبقى ضال، فمبسوط من الحكايه دي قوي. يريد الله ان يقضي هذه، بقول لا تعقلوا وانتم اصبحت لكم ذاتيه، ولا تزر وازره ولا يجزي والد عن ولده، بل الإنسان على نفسه إيه؟ بصيرة. ولو ألقى معاذيرة، اعلم أنك بنضج عقلك قد التحمت التحاما أوليا بخالقك. إن كنت ملتحما بأبيك في أول الأمر، لأن الفرعية من أبيك تقتضي أنه هو اللي كان بيعولك، هو اللي بيمدك ومش عارف هو. طب وأبوك سبب فقط، ولكن الله خالق. يبقى إن كنت حتتبع بقى لهذا يبقى اتبع الأول بقى ولا إيه؟ فالحق يرد الرد الجميل، يقول ايه؟ اتبعونا ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اباءهم لا يعقلون. طب شوفوا ان كان والله اباءكم ماشيين على منهج بعقل منهج اهتداء، ما فيش مانع اتبعوهم، ما فيش مانع، انما لما ما يكونش بيعقلهم وانتم لكم عقل يبقى لازم تفكروا شويه. الايه هذه وردت في القران بخلاف بسيط في سوره المائده، واذا قيل لهم هنا اتبعوا وهناك ايه؟ لا تعالوا. شفت بقى ازاي؟ هناك هنا اتبعوا وهناك ايه؟ تعالوا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا ايه؟ حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. يبقى هنا قال ايه؟ اتبعوا، وهناك قال تعالوا. الاثنين بمعنى واحد، الاثنين، لكن ايه؟ اتبعوا ما أنزل الله هي مدلولها تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، بس هنا أفاد تعالوا إلى أنكم لا تظلون هابطين في منهج الأرض، ارتفعوا للمستوى الثاني، مستوى السماء، مستوى منهج الله. تبقى المعنى هي ولا لا؟ ما اتبعوا ما أنزل الله، وأنزلوا منين؟ من عنده، من السماء، وعلى لسان رسل. يبقى لما نسيب الأرض ومنهجها في الآباء هنتبع مين؟ هي تعالى ولا لا؟ هي هي. وإذا قيل لهم اتبعوا هنا وهناك تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، دي كلام فيه برضو يعني، إنما هناك قالوا لا حسبنا ما وجدنا عليه، اللي أشد هنا بل إحنا بنتبع والله اللي وجدنا عليه آباءنا. يبقوا صالحين يقول لهم لا آباءكم ما عارف كذا، آباءكم كذا، يمكن ينتهم ويرجعوا. قالوا لا لا لا مش عايزين حاجة تانية أبدا، لكن هناك قالوا مش عايزين حاجة تانية كافينا. النفي، نفي اتباع منهج السماء، هنا أقسى ولا هناك؟ هناك أقسى، حسبونا يعني مش عايزين حاجة تانية. إنما ما يقول لك أنا والله أصل بعمل اللي أبويا بيعمله، نيجي نقول له لا ده اللي أبوك بيعمله ده غلط وكذا، لكن يقول لك تاني، يقول لك إيه؟ أنا كفاية علي، أنا لا أريد جديدا على ما عليه أبي. يبقى النفي في هو أقوى، يبقى في الثانية أقوى. لما كان في الثانية أقوى عدل عن اتبعوا هناك إلى تعالوا بقى، عدل عن اتبعوا هناك في هذه الآية وقال إيه؟ تعالوا. يعني كأن كنتم إن اتبعتوا آبائكم هتبقوا مش متعالين، هابطين في منهج الأرض. وما دام قلت حسبونا بقى بملء الفم وكده يعني مش مكتفيين، لأن حسبونا يعني إيه؟ كفاية كده. وحسبونا يعني كفاية مادة الحساب الحاء والسين والباء، يعني فيها بحث لطيف. هذا البحث حسبنا ما وجدنا عليه أبانا، نحن لا نقولها جزافا وإنما ده محسوبة. يمكن لو نقول لها جزافا نعدلها، يقول لك لا دي أصلها محسوبة. حسبنا يعني ما عندنا من منهج الآباء كافينا، ومش بعملية كده، العملية بالحساب. كلمة الحساب دي بقى تدل على منتهى الإيه؟ إنها بدقة. كلمة حساب بدقة، كلمة الحساب دي تفيد عدد وأرقام ومش عارف إيه، واللي بالعدد والأرقام ده ملوش يعني رياضية، مش كده رياضية. فبقول لك إيه؟ حسبنا يعني دي مسألة إيه؟ كافينا هذا، ولا نقولها جزافا وإنما هي إيه؟ بالحساب. ولذلك كل ورودها في القرآن بهذا الايه بهذا المعنى. الا اننا نلاحظ انها مرة يأتي حساب الرقم المادي ومرة تأتي لحساب العلم الظني. يقول مثلا ايه احسب الناس ان يتركوا اظنوا ان يتركوا، يبقى ده مش حساب بالرقم، ده حساب كده بالايه بالفكر، واللي بالفكر ده يمكن ايه يغلط شوية، ولذلك بنسميه الظن. حسب الناس ان اظنوا انهم يتركون سدى من غير ان يكون لهم عنده فيه ابتلاء لهم افحسبتم انما خلقناكم عبثا. يبقى كلمة حسبة اللي هي بشيء عد معدود ومعمول حساب وهو الى اخره، مرة تيجي في المعنويات ومرة تيجي في الايه في الماديات اللي هو الحساب، ولذلك تعرفها بالفعل. لذا قلت حسب يحسب، حسب يحسب يبقى بمعنى عد في الحساب، ودي أرقام. وحسب يحسب يبقى للظن. تبقى عندنا إيه؟ فيه ماضي وفيه إيه؟ مضارع. إن كنت تريد العد الرقمي ده اللي ما حدش يختلف فيه، يبقى حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع. حسب إيه؟ يحسب. وإن أردت بقى حسبان الظن اللي مش هو رقمي اللي ممكن يعني يحصل فيه خلل شوية، ثم تقول إيه؟ حسب ديكها بالفتح، هنا بالايه بالكسر، والمضارع بالعكس برضه. يعني ان فتحت في الماضي كسرت في مين، وان كسرت في الماضي فتحت، ودي تبقى حسب يحسب عدا وحسب يحسب ظنا. انما كلها تدور حول انها عملية ايه محسوبة، عملية ايه حسابية. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم بقى على الحساب، ولهم سوء الحساب، ولهم مش عارف حساب، كل الحساب، يبقى معناها انها شيء ايه محسوب، شيء محسوب. لكن اذا بولغ انه محسوب يوم يجي حسبان، زي انت تقول ايه غفر غفرا مش كده، وشكر شكرا، وتقدر تقول غفر غفرانا وشكر شكرانا، يبقى حسب حسبا وحسب حسبانا. حسبان دي معناها حساب، زي كما نقول في العامية ما يخرش الماء، ما يخرش. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق حسابي، إن اختل يحصل فيه خلل في الكون. إنما في حساب عمليات إن اختلت ما يحصلش خلل في الإيه في الكون، مش كده يعني افرض أنا غلطت في حساب مسألة ما يعني. يبقى خلل عندني بس، إنما الكون سليم. إنما يجي في الأمور التي إن حدث فيها خلل حسابي يوم يحدث فساد في الكون. يوم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. لأن إن حصل خلل فيها تدربك الدنيا. الشمس والقمر بإيه؟ كانت بحساب برضو يعني تنفع، إنما قال لك لا، ده الحساب الجزئي ده يحصل فيه خطأ جزئي، إنما الحساب في عملية الكون الأصلية العامة حصل فيه خلل تدربك الدنيا دي. يبقى لازم يجيب كلمة إيه زي شكر شكرانا وغفر إيه، طب قرأ قراءة مش كده، لكن لما كان القرآن مش مطلق قراءة يقول قرأ قرآنا، المصدر اختلف خالص. في أي كتاب تقول قرأ إيه قراءة، إنما قرآن مصدر لقرأة وقراءة مصدر لقرأة، انما دي قراءه قران. ساعه ما تسمع قران يبقى ما فيش الا هو، يبقى مش مطلق قراءه بقى. كذلك هنا بقى الشمس والقمر بايه بحسبان، لانه لو حصل خلل فيها ما تقولش خلل جزئي، يبقى عطب جزئي. عطب ايه؟ عطب جزئي. ولما يحصل عطب جزئي تبقى بقيه الجزئيات السليمه تبقي النوع السليم، مش كده ولا ايه؟ وبعد ذلك يقول لك فيه فرق بين الحسبان والمحسوب بالحسبان، حسبان ومحسوب بإيه بالحسبان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فارق الأصباح وجعل الليل سكنا، شوف الدقة بقى، والشمس والقمر حسبانا، ما قالش بحسبان، ده هي نفسها حساب، مش هي نفسها محسوبة، هي نفسها حساب، بقى هنا محسوبة بحسبان. وبلغ فقال لك ده بحسبان ديا محسوبة، يمكن تفتكر ان الحساب ده هي نفسها حساب، كأن ذاتيتها الحسابية فيه، ذاتيتها الحسابية فيها نفسها، مش محتاجة الحاجة ابدا. زي ما نقول ده الكترونية يعني، ده آلج يقول بحسبان، وتيجي برضو تجدها في القرآن برضه هناك في سورة الكهف ان ترني انا اقل منك ايه مالا وولدا. شوف فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من ايه من جنتك ويرسل عليها حسبان. الله حسبان ايه؟ حاجة دربك ومحسوبة على قد ظلمك. ويرسل عليها ايه حسبانا من السماء. احنا بنقول حسبان يعني شيء يذهبه. نقول له ايه صحيح هي شيء يذهبه بس جايب حسبان هنا ليه؟ عشان نقول على قد ظلمك. هيجي لها على قد ظلمك محسوبة كده. ها محسوبة. تبقى ادي مادة الايه مادة الحساب. هنا بقى بيقول حسبنا يعني كافينا ما عليه اباؤنا. تلك ابلغ من الآية في ظاهر الامر. نقول له لا دي مناسبة اتبعوا يناسبها ما ألفين. ودك تعالوا يعني اتركوا هبوطكم يناسبها قولهم ايه حسبنا ما يعني حسبنا ايه يعني كافينا لا نريد شيئا ايه. ولذلك كان الرد من الله مناسبا لاتبعوا ومناسبا لما ألفين ومناسب لتعالوا ومناسب لحسبه. خلاص كده ليه؟ أم قال لك لأن الأول لما كان الامتناع فيه يعني بسيط قال الله فيه اتبعوا وقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهناك حيقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى عرفت بقى إن هناك قال اتبعوا في الآية دي قال اتبعوا وليه؟ لأنه ما ألفين عليه إيه آباءنا وأولو كان آباؤهم لا يعقلون لأن يهتدون متفقة في الاثنين. لكن الخلاف في يعقلون هنا وفي يعلمون هناك. قال لك إيه يعقلون وإيه يعلمون؟ قال لك يعقلون يعني ما ينشأ عن فكرك. فلان ده متعقل بيفهم الأمور ويستنبط المعدوم من الموجود ويطلع لنا قضايا كويسة. إنما في واحد ما يعرفش يعقل. إنما إذا عقل غيره ياخد منه القضية مسلمة علم. يبقى اللي يعلم أقل منزلة من مين؟ ليه؟ لأن يعقل يستنبط. إنما اللي يعلم ياخد علم غيره زي الأم اللي بيعرف حكم من الأحكام. يبقى علمه ولا ما علموش؟ إنما هل تعقله؟ هل هو اللي جابه؟ يبقى إذا لما ننفي عن واحد أنه يعقل ولا ننفي عنه أنه يعلم؟ إن هي اللي أبلغ في النفي أبدا. يعلم لأن معنى يعلم إنه ما عندوش حاجة خالص لا علم غيره ولا علمه. يبقى إذن لما يقول لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يبقى لما نقول لا يعقلون قد يعلمون من عقل غيرهم. إنما لا يعلمون يبقى معناه إنه إيه ما يعرفوش لا عقلهم. يبقى هذا يناسب الرد بتاعهم ولا لا؟ لا يعقلون أقل في نفي الله ولا يعلمون أبلغ في إيه؟ مش ما يعقلوش لأن لما ما يعقلوش يقول لك أنا ما بعقلش إنما مستوعب ما عقله غير فأنا أعلمه. نقول ولا يعلم كمان. يبقى لما كان الكلام في قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما فيش فيه مبالغة في الامتناع قوي. نقول ايه أولو كان آباءهم لا يعقلون. انما لما استنحهم وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا نقول يا اخي أولو كان آباءكم لا يعلمون شيئا. يبقى الرد مناسب ولا لا؟ يبقى اذا خد ثلاث اشياء في الايتين هم الاية الاولى اتبعوا والرد منهم ألفينا خلاص والرد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولكن التانية تعالوا كده قالوا إيه حسبنا كافينا. قال لهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. يبقى منسجمة الآيات كلها ولا لا؟ إذن لا تقول الآية دي جاء على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ والآية دي جاءت على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ. إذن فكل آية منسجمة كلماتها مع جملها مع سياقها مع سباقها. فما تقولش هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا. قوله لا افهم هنا كذا ليه وهنا كذا ايه. ودي استيعاب لكل حالات الرد. استيعاب لكل حالات الرد ممن؟ الرد منهم والرد على الرد من الله. الرد منهم قالوا ايه طلب منهم شيء خلاص طلب منهم اتباع في الآية هذه فردوا بأن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ورد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون. خلت والتانية تعالوا يعني لا تظلون في حضيضكم. خلاص. والرد على الذي قالوا ايه؟ حسبونا كافينا لا نريد شيئا زائدا. دي قحة زائدة في الرد. والرد على الرد ايه؟ اولو كان ابهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا، ولا يهتدون هنا ولا يهتدون هناك، لان هدي السماء لا يختلف بين عقل وعلم. هدي السماء ما يختلفش بين عقل. بيقول لهم تعالوا طب بس خلوهم يبقوا يعقلوا ولا يعلموا قضية صح هم ولا لا، لان من الممكن ان يهتدي الانسان الى قضية عقلية كويسة او يعلم قضية كويسة، ده هم لهم نفعين من دي، اذا فهم لهم نفعين ذاتيا بعقل ولا علم، ولا نفعين منهجيا بانهم غير مهتدين. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، كلمة قيل لهم مبنية لما لم يسمى فاعل ومبنية للفاعل، ليتضمن كل قول جاء على لسان اي رسول من لدن انشا الله فكرة الرسالة. مش القضية بس وانا النهاردة، برضو قالت قبل كده زمان. يبقى اذا قيل له من اي ايه؟ من اي رسول. واذا قيل لهم اتبعوا إيه ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا ايه ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا ايه يسمح الا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. انظروا بقى الى الايه، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. معنى ينعق يعني ايه؟ نعق ينعق يعني صوت للبهائم، اللي بيصرخ الصرخه كده للبهائم. صرختك للبهيمه يبقى راعي، يبقى عندنا ايه كلمه ينعق دي ادتني في الصوره ايه؟ راعي. وبهائم ترعى مش كده، وصياح من راع، هذا الصياح من راعي يلفت الماشيه المرعيه، يلفتها الى ايه؟ يطلب منها عمل ام يلفتها الى حركه راع؟ هل هو حين يصرخ كده في الماشية يقول يا ماشية أنا أريد أن أسقيك تعالي فاشرب، بيقول كده ولا هو بيصيح صيحة كده يلفت إليه مين؟ الماشية. وبعدين هو بعصاته يمشي قدامه كده ورايح على نبع الماء، يقوم يروح ورايح على نبع الماء. إذن هو لا يقول لها ما يفعل، إنما ينبهها على أنه يدعوها، أنا بناديكم عشان عملية. ما بيقولش على العملية هي إيه ولا بيقول؟ ما بيقولش. احنا عايزين مقدمة تتنفهم عشان الآية تبان. يبقى الذي ينعق يصوت، يصوت لإيه؟ الراعي. مين اللي يصوت؟ الراعي. يصوت لماذا؟ للماشية. يبقى في راعي ومرعي. يصوت لها بإيه؟ يقول صوت يعني بإيه؟ يقول لها إيه؟ يقول لها هيا نذهب إلى المرعى، ولا هيا نذهب إلى الماء، ولا هيا نذهب إلى المبيت؟ لا ده ولا ده ولا، إنما يصيح بها فقط ليلفتها عما هي فيه إلى ما يريده منها. وما يريده منها إذن فالنداء لفتة ودعاء فقط، مفهوم؟ لكن ما يراد من الدعاء يصبح أمرا حركيا تراه الماشية، لا يكون كلاما تفهمه الماشية. فكأن الماشية أو المرعية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء، إنما نداء لإيه ودعاء لإيه ما تعرفش. اتفهم الدين؟ يبقى عندنا مين؟ الراعي والماشية، والصوت من الراعي. خلاص. الصوت من الراعي مجرد دعاء ونداء، مفيش اكتر من كده. طيب ادي الثلاثة يقابلهم ايه في قصتنا الهدية الايمانية اللي معاني؟ ام قال لك الرسول حين يدعو، يبقى هو ذا الراعي، يدعو مين؟ الرعية اللي هم الناس عشان يؤمنوا اللي بيرعاه. طب يدعوها يقول لها ايه؟ بيناديها فقط يقول لها تعالى ويسكت، ولا تعالى ويأمرها باشياء؟ اذن هذا هو الفارق بين مسألة الراعي في الماشية والراعي في الادميين، بينده لهم وبعدين برضو يقول لهم هو عايز ايه، يقول لهم هو عايز ايه. لكن المواشي مش كده، هو ينبه المواشي على ان في حركة حقيقية مطلوبة، وبعدين هو يعمل حاجة وما يمشي وراه، انتهت المسألة. لكن دول مش كده، دول مش كده. فلما يجي الرسول يقول يا قومي اني لكم رسول، اني لكم مثلا نذير من لم، اني كذا اني كذا، ليه الدعاء؟ انما عايز منهم ايه؟ اعبدوا الله، اعملوا ايه، انظروا في السماوات والارض. ده الكلام اللي هو عايزه، مش بينده لهم كما ينده الراعي على الاغنام وبعدين الحركه بتاعته هو، لا ده هو بينادي. يبقى اشترك مع الراعي في الدعاء والنداء، مش كده؟ وهم اشتركوا مع المرء في ايه؟ ما فهموش الا الدعاء والنداء بس، والحكايه الثانيه صم بكم. يبقى المدعو به ما سمعوش، لان ما فيش مدعو به عند الحيوان. يبقى هم زي الحيوانات انهم لا يستمعون الا الايه؟ بس الدعاء والنداء، انما المدعو به والنداء ما يعقل ولا يفهموا ولا اي حاجه. يبقى عندنا ايه؟ تشبيهه الرسول ومن يدعوهم الرسول، خلاص. ودعوة الرسول، دعوة الرسول نداء لأمة الدعوة، ثم يأمرهم بأشياء. للراعي يدعو الماشية، ولكنه لا يأمرها بأشياء، بل يترك الأشياء ليفعلها أمامهم وهم يقلدون. هم زي المواشي تمام، بأنهم لا يسمعون من دعوة الرسول ودعاء الرسول إلا مجرد النداء فقط. يا قوم، هي دي اللي يفهموا. وبعد ذلك نقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، ما هي دي مش عند البهايم. يبقوا ما يعملوهاش دي ابدا، فكانهم صم لم يسمعوا الدعوه على انها النداء ولا المدعو به. المدعو به. بكم لا ينطقون بمطلوب الدعوه وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما فيش عقل ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويبين لهم وجه الحق في هذه المسألة. يبقى إيه عندنا؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. بقى هم مثلهم مثل الذي ينعق، ده الذي ينعق مشبههم بمين؟ الرسول، مش كده؟ والذين كفروا هم الماشية. يبقى ومثل هؤلاء مع الرسول كمثل الذي إيه؟ ينعق مع الماشية، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء يا قوم، ولا يسمعون المدعو كما أن الماشية. الماشية محذورة لأنها لا يطلب منها إلا أن تسمع النداء. يبقى هو شر من الدواب ولا لا؟ هم شر من الدواب، شر من الدواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنتم ما بدأنا به، والله المستعان.